الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العليم الخبير، يعلم السر ومقاصد النيات، وإليه يصعد الكلم الطيب وترفع الطاعات، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وخيرتُه من خلقِه، تركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارِها لا يزيغُ عنها إلا هالِك. فصلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آل بيتِه الطيِّبين الطاهرين، وعلى أصحابِه الغُرِّ الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وأصلحوا أعمالكم بمتابعة نبيكم والإخلاص لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. أمة الإسلام، في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شمال الجزيرة العربية، فأمضى 50 يوماً في مشقة وعسر، 30 يوماً في المسير، 20 أقامها في تبوك، ثم عاد في شهر رمضان المبارك، وكان عمره آنذاك قد جاوز 60 عاماً. إنها غزوة تبوك التي سماها القرآن الكريم بساعة العسرة، لأن المشقة قد أحاطت بها من كل جانب. قال جابر رضي الله عنه: اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. وفي صحيح ابن حبان قيل للفاروق رضي الله عنه: حدثنا من شأن العسرة، قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فالطريق طويل والزاد والعتاد قليل والحر شديد، والمدينة النبوية قد طابت ثمارها وظلالها وطابت نفوس أهلها بالبقاء فيها، فلا يخرج في هذا الوقت إلا من قدم رضا الله على لذة الحياة الدنيا، وآثر ألا يفوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج مع رسول الله 30,000، وقعد الذين عذرهم الله ورسوله، فرفع الله الحرج عنهم وبلغهم بما علم من صدق نياتهم منازل العاملين، وهم في دورهم آمنين مطمئنين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، إن النية شأنها عظيم، فهي رأس الفضل وأساس العمل، والعازم على الخير فاعل، والقاصد للوصول واصل. فلذا كان سلفنا الصالح يعظمون شأن النية، حتى قال سفيان الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. فالنية إن صفت صفى العمل، وإن حسنت قُبِل العمل، وربَّ عملٍ صغير تُعظِّمُه النية، وربَّ عملٍ كبيرٍ تُصغِّره النية. وبالنية الصادقة يدخل الإنسان الجنة ولم يعمل بعمل أهلها بعد. ففي صحيح مسلم أن رجلاً من بني إسرائيل قتل 100 نفس ثم ذهب يبحث عن التوبة، فخرج من قريته إلى قريةٍ فيها قومٌ صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فقبل الله توبته وإنابته وأثابه على حسن نيته. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن ثابتٍ رضي الله عنه، فقد كان يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد بدا له الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فمات رضي الله عنه وأرضاه. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة، إنه لمن أهل الجنة. رواه الإمام أحمد. فبشهادة التوحيد والعزم الأكيد على الإيمان والعمل الصالح الرشيد أصبح من أهل الجنة، فأدركه الموت قبل أن يسجد لله سجدة. فإذا علم الله حسن نية العبد وطيب مقصده ونقاء سريرته سدد قوله وبارك عمله وشكر سعيه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. فإرادة عمل الخير تبلغ بصاحبها ما يقصر عنه عمله، فيكتب الله أجره وثوابه. ففي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه من ربه عز وجل. وفي القرآن الكريم: ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال ابن كثيرٍ رحمه الله: أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر. معاشر المؤمنين، إن من بركة النية الطيبة أنها تنفع صاحبها ولو لم يقع العمل على وجهه الصحيح. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً ممن كان قبلنا تصدق بصدقات فأخفاها حتى عن نفسه، فوقعت الأولى في يد زانية، والثانية على غني، والثالثة على سارق، فساءه ذلك فأتي أي في المنام فقيل له: أما صدقتك فقد قُبِلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. قال ابن حجر رحمه الله: نية المتصدق إذا كانت صالحة قُبِلت صدقته ولو لم تقع الموقع، يعني ولو لم يُصِب فيها مستحقها. كما أنه بالنية الصالحة يُثاب المؤمن على أعماله الدنيوية وعلى سعيه لكسب معاشه، فتتحول العادات إلى عبادات، وهذا بابٌ عظيمٌ لكسب الحسنات يغفل عنه كثير من الناس. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد فقه الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فقال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أنه يحتسب الأجر في نومه مع ما في النوم من راحة، كما أنه يحتسب الأجر والمثوبة في حال قيامه وصلاته على حد سواء. فيا من أقعده المرض أو فاته عمل صالح بسبب السفر، ويا من علم الله ما عنده من العذر، إن أجرك مكتوب في صحيفتك إن شاء الله بكل عمل صالح كنت تعمله في صحتك ونشاطك. ففي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالنية الصالحة خير ما يستفتح به المرء يومه ويختم به نهاره، وهي خير ما يدخره عند ربه. فحري بالمؤمن أن ينوي الخير في أقواله وأعماله حتى إذا حل الأجل وحيل بينه وبين العمل كتب الله له أجر العمل. قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يوما: أوصني يا أبتي. فقال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المؤمنين، لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام أوجبه الله تعالى على عباده بشرط الاستطاعة. وبسبب هذه الجائحة كانت المصلحة قصر الحج على أعداد محدودة حفاظا على أرواح الناس، وإن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس، وهي من جملة الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها وعدم تعريضها للهلاك أو إلحاق الضرر بها. فجزى الله خيرًا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما لأمر المسلمين. وإن مما عوضه الله تعالى من لا يستطيعون الحج أن جعل لهم موسم عشر ذي الحجة، فمن عجز عن أداء نسكه آجره الله تعالى بنيته